تغتصبوها كلها، تتصرفوا في حاجة مش حقكم، كل دي كل دي الأمور دي بيمنعها المجتمع كله، عشان المجتمع يبقى مجتمع سعيد. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين. احنا قلنا المخسر زي تقول لي انا فلان اربح فلان، يعني ايه؟ يعني جاب له ربح. طب وفلان اخسر فلان، يبقى جاب له خساره. ما تكونش من المخسرين الذين ايه؟ يخسرون الناس. وزي بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس اشياءهم. الحق سبحانه وتعالى جاب كلمه عامه في قوله ولا تعصوا في الارض مفسدين. عصية زي تعبة، عصية تعبة، يعصى يتعب، تبقى عصية يعصى أي أفسد، أو عصى يعصو أي أفسد. طيب لمن قال ولا تعصوا أي لا تفسدوا؟ وبعدين قال مفسدين، ولا تعصوا في الأرض حالة كونكم مفسدين. طب إيه يعني بدلونا هي تعصى بمعناها لا تفسد؟ أما أنك لا، لأن فيه فرق بين إفساد شيء وأنت لا تقصد إفساده، إنما حركتك أفسدته، إنما ولا تفسد وأنت قاصد الإفساد، علشان ما نمنعش الناس تفكر في الأمور ويقول لك نجرب دي ونعمل دي، هو ما خدوش إفساد، يبقى لا تفسدوا حال كون نياتكم في الإيه؟ في الإفساد، إنما ما نقولش بقى هنا نوقف عقول الناس، واحد يجرب حاجة بقى عندوش نية إفساد، إنما هو جرب حاجة ما نفعتش. يقول لك لو كان ليس في نية الإفساد وقاصد صلاح الحركة، الله وحده يفوض خطأه. الله الله الله، يعوضه بحاجة تانية كده يعني، علشان ما نوقفش حركة الحياة. يبقى لا تعصوا في الأرض مفسدين، لا تفسدوا وأنتم قاصدون إيه؟ الإفساد. تعصوا في الأرض مفسدين، الأرض. طب هي الارض نفسدها ازاي؟ نحن اذا افسدنا الارض بنفسد المتحرك عليها، لان الارض مخلوقه للانسان، والارض وضعها لمين؟ للانام. يبقى اذا كنا نقصد الارض مفسدين، يبقى غرضنا الانسان، غرضنا الانسان. فاذا وما دام الا تعصب في الارض مفسدين، فكان يقدر حجب الفساد. زي ما قلنا امبارح، الارض مخلوقه على هيئه ايه؟ الصلاح. انت اللي هتفسدها بقى، مستدلين على كده بان الفساد لا يطرأ على شيء ليس للانسان فيه حركه، انما كل الفساد بيطرأ على ايه؟ على شيء للانسان فيه حركه. الفلك الاعلى اللي ما بينطلوش ما فيش فيه افساد، ليل ونهار وشمس وقمر ومطر ومش عارف ايه وريح، انا نفسدها، انما نفسدها في ايه؟ في حاجات ثانيه. انا مطلوب مني انني ايه؟ انشاكم من الارض واستعمركم فيها، ما استعمرش يسيبها فراغ، ويقعد اللي يطلع لي كده من الخصب اللي موجوده ويقضيه له، لما يكتر الناس يضيق بيا. لو انني مشيت اصلاح الارض واستثمارها كما يسير النسل في الزياده، ما كناش نقرا بالحكايه دي. كل ما يجي النسل يزيد كنا احنا سبقنا بالحركه. انت لما تمشي في شارع الصحراوي، طريق الصحراوي، تجد ايه دلوقتي؟ تجد ارض وخضره وزراعه وعماله ويوم كانت فين دي من زمان؟ عايزين اللي كنا كسلانين، احنا اللي كنا وقعدناش افتكرناهاش لما عضينا الجوع وضاقت بنا الارض. لو اننا تمشينا مع كثره السكان بكثره حركه، كان ما ننفعش بحركه السكان، ويا ريت نسيبها كده، ده احنا نسعى فيها افساد. المايه مثلا اللي بتيجي في النيل، المية تنزل كده من السماء مقطرة. شوف انت لما تجيبكم شوية ماء كده تقطرهم في الأرزخان عشان تجيب ماء مقطرة، اهي المية اللي نازلة من السماء دي مقطرة. ليه؟ لأن المسطح المية اللي موجود في الكون الشمس عمالة تدي فيه حرارة وعمال يتبخر. معنى التبخير يعني ايه؟ أبو التبخير ده التكتور بيطلعها كده وبعدين ينزلها ايه؟ صافية. وتنزل على فين؟ تنزل على الجبال. الجبال زلط وصخر ومش عارف ايه، ما فيهاش ابدا اي حاجه. وتنزل في المجاري، مجرى الماء، مجرى النهر، ما فيهاش ابدا اي حاجه. وبعدين بقى احنا نعمل بقى ايه؟ نروح مسيرين عليها مجاري البلد، ونلم فيها القاذورات، ونلم فيها الحاجه. فانت عملت الى شيء ايه؟ كان صالحا في ذاته فافسدته. نيجي ندور على نفع الحاجه العاجله ولا ننظر الى ضررها الاجل. صحيح انت عملت لي يا سيدي سياره كتر خيرك وتحمل اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغين الا بشق الانفس. ايه بقى اللي ربنا قال عليها كده؟ الخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه، وبعدين تحمل اثقالكم الى بلد لم تكونوا. قال لك اهديا ملهاش عادل يفسد الجو والبيئه. انت جبت سياره صحيح ريحت المواشي يا سيدي، انما اتعبت اللي المواشي مسخره له وعملت عادل في السيارات عشان واحد يركب سياره يروح مشوار يفسده في الارض بانه يركبها، شتم بتاعها بايظ والمشاع بتاعها بايظ ويطلع دخان عشان يروح يقف يشم ومش عارف. واللي بيعمل العمليه دي بقى يبقى راكب كده ومبسوط قوي من زعبوبه الدخان اللي ايه؟ اللي ماليه الناس، لان مش هتحصل ايه وهو قدام ماشي وهي من ورا. نقول له احذر جيدا ان ربك قيوم ولا تاخذه سنه ولا نوم. انت عملت كده غيرك هيعمل فيك كده ويعمل في ولادك، هتقعد انت برضه تيجي سياره قدامك وتروح عامله لك العمليه دي ونقعد نفسك في الجو. نوضب السيارات قبل ما ننزل الطرق عشان سياره تمشي مشوار، شوف بقى تصير تراب قد ايه، وتعمل بقى في رئه الناس قد ايه، وتعمل في الزرع قد ايه، ولحد الله. اذا ده افساد ولا مش افساد؟ ليه؟ قال لك لاننا بندرس عادل النفس ولا ندرسه الى ايه؟ الى اجل الضرر. ده النوع من الايه؟ من الافساد. كل شيء يخرج عن صلاحه يقول لك ان كنت مجتهد لازم تجتهد بمقدمات سليمه. تقول انا هعمل دي عشان اركبها وهركبها بها بوقود، الوقود ده يبقى له عادل ولا ملوش عادل؟ العادل ده شكله ايه؟ ضار ولا مش ضار؟ طب اتغلب عليه ازاي؟ قال لك اضبط الاف وشكمان يبقى مظبوط والاحتراق يبقى مظبوط وكل حاجه. الله، يبقى اذا ان ما عملتش كده تبقى افسدت ولا لا؟ يبقى ولا تعصوا في الارض ايه؟ تفسدوا. تعالى بقى يجي واحد يقعد يقطع طريق، واللي ماشي في الطريق مثلا واخد متاعه واخد اشياء ومش عارف ايه، قطع الطريق المتلصص قاعد والمأخوذ منه هو اللي جاي عليه. طب والمغير؟ المغير بالعكس، المغير هو اللي ماشي رايح منين؟ للمغارة عليه. يبقى مرة انت تخلي الصيد بتاعك يجيك وانت قاعد في الطريق كده رصيد له كده، ولكن المغير يهدوك قاعد في امل اللي يهدوك هي ايه؟ يهدوك هي يروح له. الله، يبقى ده افساد في الارض ولا مش افساد في الارض؟ مأمون على شيء في كيف تلاقي اختلاس وهيص ومش عارف ايه، او ايه في ايه في ايدك مصلحه للناس ثم ما تعملهاش الا بترشيه. الله، كل دي. ولذلك كل نكبه كركان تحدث من اي جهاز من الاجهزه ثق ان فيه بقى ايه؟ تسيب وعدم انضباط، وما عادش واحد عايز يقضي شغل الا خايف فلوسه. المرتب الان بقى امر لازم، ده ملوش دعوه. المرتب ده ايه؟ لازم، ده ملوش دعوه بيه، انما عايز تقضي حاجتك بقى شوف شغل. الله، طب ليه مجتمع يبقى ازاي دي؟ واللي يعمل الواحد من عمل في واحد كده يقوم يستحل ما يعمله، يقول لك ما هو عمل فيا كده، ما هو انا بقى اعمل انا راخب. تبقى المساله فوضى ولا لا؟ المسألة تبقى فوضى. يبقى ده ولا تعصوا في الأرض إيه؟ مفسدين. ما شاء الله يا مولانا. واتقوا الذي خلقكم. الله، لكن اوعى تفتكر إن ربنا خلقنا عبث كده هيسيبنا على حل شعرنا. ده خلقنا لمهمة، وخلقنا كلنا سواء بالنسبة له، عبيد بالنسبة له، وكل الناس بالنسبة له سواء. ولذلك لما اتخذ لا صاحبة ولا ايه؟ ولا ولد. لا مش لا عندوش مراكز قوة. لا صاحبة تقعد تقول لا دي كذا ولا ولد ينزل له، ما فيش حاجة من دي خالص. كلنا بالنسبة له ايه؟ ما دام خلقكم يبقى لازم يعمل فيكم ايه؟ لازم يرعى مصالحكم. وكل واحد يرعى مصالح اللي ربنا اداله عجز عن الحركة يديه مصلحته، ربنا ينزل له الليل عين البركات والمضاعفة. لأنه هو مخلوق لله. مين اللي خلق المعوض ده ما يقدرش يشتغل؟ من الذي خلقه؟ الله. وما دام خلقه يبقى هو لازم عليه يرزقه. طب يرزقه ازاي؟ قال له ايها المتحرك ادي لنا ايه؟ يقول قال يخلي المتحرك اللي جاب حاجه يدور على المحتاج. فكأن الفقير المحتاج مش حاجة احتراف بقى، حاجة حقيقية، شرط في الغني الوالد. يعني من شرط الغني انه لازم يدور على مين؟ على الفقير الجديد. يقول لي الفقير يقعد ويجيب ثمرة حركة الغير، يقول لما يقعد الفقير الفقير اللي مش بلطجة يعني فقير على الحق مش قادر يكسب، يقول لما يقعد كده لا يقدر يكسب ويجي له جزء من الواجد، ماذا موقفه يكون ايه؟ يدعي للواجد بالبركة، يدعي له بالعافية، ويعلم ان ربنا ما خلقوش واسلمه وقبل اقبل بالعكس، قاعد كده مطمئن كده وصاحب البيت دي فكره قاعد يتعب ويجيب ويجيب ويروح ايه يوديله الله، يبقى يسخط على ربه ما يسخطش. انما لما غير يظن الواجب يظن على المعدل يبقى ايه بيسخطه على الله. طب وانا ذنبي ايه؟ انا عملت ايه ازاي؟ ولذلك الذي يستر على الله بلاءه ربنا يسخره عافية غير مبتلى. سخر هذا في واحد مثلا يبقى عنده ولد معوق، تقوم يجيبه وشايله مع من الضيق عشان يروح على صاحب الحاجه ويعرضه كده، يقول له الولد يعمل لي رجلي كده انها مقطوعه، وواحد يعمل لي مش عارف ايه انها مش عارف ايه، يقول له انت بتشكو ربك للخلق؟ لو انك سترت على الله بلاءه لانه نعمه، لو سترت على الله لطرق الرزق عليك بابك. ربنا يطفو عليك. ولذلك لما تشوف واحد عمال بيعمل جايب ابنه مش قادر يمشي ولا غير يتحرك، وعمالين يسندوه وعمالين يعملوه، الله الحكايه دي معناها انه لو ارتضى بقدر الله اعطاه الله على قدره. الله. نعم. ما شاء الله مولانا. واتقوا الذي خلقكم، هو خلقكم وده ملكوا ايه؟ بملكه رزقك وبملكه كل حاجه، حتى العاجز اللي هو ما يقدرش قال لي الغني ده شرط في ايمانك انك انت توديه. ويقعد يعرف صوت كده وضعه في الدراسه. خلقكم والجبله الاولين. جبله تكلمت العرب بكلمات تدور كلها على معنى الجبل. الجبل اللي عايش في الصحراء ويشوف الجبال يوم ما يجيبش أضخم منها ولا أعظم منها ولا أثبت منها. يبقى الجبل في كم صفة؟ ضخم وعظيم في مرأة العين وثابت. فاشتقم من كلمة الجبل الصفات اللازمة الثابتة العظيمة. ولذلك يقول لك ايه؟ فلان مجبول على الخير. يعني ايه مجبول على الخير؟ يعني الخير ملازمه ايه؟ ما يفرقوش. فلان جبل ثابت راسي، يعني الاحداث ايه؟ ما تزحزحوش. ولذلك الشاعر لما بيمدح راجل يقول ده كيان ثابت ما يزحزحش زي الجبل. ادخل جبل كان يضربوه بالمثل جبل اسمه رضوى. فالشاعر بيمدحه بعد ما مات قال ما كنت احسبه قبل نعشك اللي انت راكب فيه كده والناس شايلينك، ما كنت احسبه قبل نعشك ان ارى رضوى على ايدي الرجال يسير. بيقول عليه انه ايه يعني جبل ثابت ما يزحزحش. يقول فلان مجبول على الخير. فلان مجبول ايه؟ على الخير. وبرضو احنا في الريف في الاستعمالات العاميه بنقول الكلام ده على الشيء الضخم الثابت اللي ما بيتغيرش. يقول لك ده فلان ده جبله. جبله يعني ايه؟ يعني رخم وتقيل ومش عارف ايه. ومش يقول بس جبله، ده يقول له انت مال جبلتك ورمه كمان، مش جبله بس ده جبله ورمه. الله كلها متاخده من ايه دي؟ هو الجبله لو خلقكم والجبله الاولين. الناس اللي جبلوا على تكذيب الرسل، هو خلقكم وخلق الجماعه اللي كذبوا به اللي كذبوا الرسل. انظروا كيف فعل بمن كذب الرسل، انتم زيهم، هو خلقكم وخلقهم، عمل فيهم ايه؟ نصر الرسل وهزم من الجبله. وهزم من الجبله، ولذلك هناك يقول ايه؟ اضلكم والجبله الايه؟ ولقد اضل منكم جبلا كثيرا. ولقد اضل منكم ايه؟ يبقى معنى الجيم والب واللام اخذ منها الشباب والضخامه والايه والعظمه. فهؤلاء الذين سبقوكم كانوا مجبولين على تكذيب الرسل وثابتين عليها وما تغيروش، انا اللي خلقكم وخلقهم وعملت فيهم ايه، عملت فيهم كده، يبقى انتوا هعمل فيكم ايه، يبقى زيهم. واتقوا الذي خلق، يعني كلمه اتقوا دي معناها ايه؟ احذروا جبروتكم. واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. فماذا ردوا عليه؟ قالوا إنما أنت من المسحرين. وإن بقى إيه؟ مسحر يعني سحره سواه، مبالغة. لما نقول سحره يبقى إيه؟ مسحور. إنما مسحر يبقى مبالغة في الإيه؟ في السحر. وعقلك مختل وليس سحريرك. إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا. في مرة قبل كده في أخوهم صالح قال إيه؟ إنما أنت من المسحرين. قال كده برضه، ما أنت إلا بشر مثلنا. إنما هنا قال إنما أنت من المسحرين وما أنت، جاب زود هنا واو، يبقى في حاجتين اتنين، أنت مسحر وبشر مثلنا. إنما دي كان في حاجة إيه؟ في حاجة إيه؟ واحدة. إذا دام أنت مسحر يبقى مش هنسمع كلامك لأنه كلام مجنون، وبشر مثليه يبقى لماذا تميزت علينا بأن تكون رسول؟ ليه؟ اشمعنى أنت اللي تبقى رسول؟ هات لنا آية بقى، هات لنا آية على أنك إيه؟ على أنك رسول. وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين. ما نظنك إلا مين كذاب زي مين؟ زي اللي فات. وإن كنت لم تشكذب وإن كنت صادق أسقط علي فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. عايزوا عذاب بقى. ما هم هناك برضو قالوا إيه؟ أجئتنا لتأتينا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من إيه؟ من الصادقين. وهم العجيب بقى لما يديهم اللي هم طلبوه يقولوا أنظرنا أنظرنا. طب أنتوا كنتوا مستعجلين، مش أنتوا مستعجلين؟ جبنا لكم اللي بتستعجلوا، ايه اللي مزعلكم بقى؟ فاسقط علينا كسفا. كسف مفردها كسفه زي قطع وقطعه تمام. كسفا من السماء، ودي كلمه كسف دي جايه على السنه كل اللي كذب الرسل. قالوا سيدنا رسول الله ايه؟ عمر الله من الشيطان دي، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا. مش كده؟ لا لسه، او تسقط السماء أو حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا او تكون لك جنه من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها، او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا. برضو كسف زي هم تلبينها برضو. الله، وقالوا ايه ثانيه، اللهم ان كان هذا هو الايه؟ الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء او ائتنا بايه؟ العذاب الاليم. الله، طب ما تقول ان كان هذا هو الحق اهدينا ليه؟ ما يقول لك على الحمق حد بقى، ان كان الحق يموتكم، لا ان كان الحق يا رب اهدينا. فاسقط علينا كسفا من السماء ان كنت من الصادقين. قال ربي اعلم بما تعملون. فان كان الحق يعلم انكم في كفايه وحتندموا وتوبون يبقوا ما انتوش اهل العذاب. وان كان هيعرف انكم مصرين بقى على مش عارف ايه يجي لكم بقى الاستئصال والايه والهلاك. انا مش هقول من عندي، ربنا هو اللي عالم، انا بشر زيكم وما اعرفش ايه اللي هيحصل لكم، فانا بكل الامر لمن يعلم امري وامركم. امركم امرين، يا اما هتهتدوا يا اما ما ايه ما تهتدوش. قال ربي اعلم بما تعملون. فكذبوه. طب ده هو بيسمي الامر مش نفسه، ده بيقول ربي. يبقى لما يكذبوه يبقى بيكذبوا مين؟ يكذبوا ربنا. فأخذهم عذاب يوم الزلة. ده عذاب، عذاب يوم الزلة ده عذاب مشهور. الله سبحانه وتعالى سلط عليهم الحرارة 7 أيام. حرارة شديدة، قيس شديد. وحجز عنهم الريح إلا بمقدار ما يمسك رمق الحياة. شوف حرارة بقى إيه؟ ومحجوزه الريح، شوف نضرب ايه دي؟ واللي مال بقى عمال الله. طب ايه الحكايه دي؟ قاموا بقى يلتمس شيء يبقى فيه ترويع عن ايه نفسه. فرأوا غمامة سحابة طويلة كده، قال لك بس هي دي اللي حت ايه تمنع عنا مصدر الحرارة وهو الشمس، ونروح نتظلل فيها ونجد فيها ايه استرواحا وايه واطمئنان. فجروا عليه، فلما جروا عليه واحد منزل عليهم الايه النار اللي احرقتهم. الله، يبقى اذا كما امطرت يوما ظماء غمامة فلما رأوها أنا ده فيها الخير أقشعت وتجلت، يا ريتها أقشعت، ده دي منها الشر، دي منها الإيه؟ ينزل عليهم هذا عذاب يوم الإيه؟ هناك في آية ثانية برضه، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، قال لهم لا بل هو ما استعجلتم به، ريحوا فيها تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنه. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة، إنه كان عذاب يوم عظيم. عظمته إيه؟ فمش عذاب، قال لك لا ده عذاب جاء بعد طمع في راحة. مهم قال لها نروح بقى نتظلل فيه ونستروح ونرتاح فلما راحوا جات لهم بالايه النار الايه المحرقه. انه كان عذاب يوم ايه يوم عظيم. ان في ذلك اي ما قدستم به لعبره، وصاحب العبره اسمها عبره، يعني ايه فان كنت مكذب كده وعامل كده ايه تعبر من هذا الى شيء اخر وتلين جنبك والى